فانتفضتم من كل وكنة طير وزرعتم أقدامكم كالحديد ورفعتم صوتا قويا نبيا هذه أرضنا وأرض الجدود إن أرض الإسراء أرض جهاد وهي دار الفدا عرين الأسود وهي دار الفدا عرين الأسود ثورة النصر والكرامة سود وصروح الفخار والمجد شيد ثورة النصر والكرامة سود وصروح الفخار والمجد شيد أطلق الصوت عاليا وقويا وارفعينا فوق الذرى في الوجود وارفعينا فوق الذرى في الوجود